إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن الإيمان للعبد هو بمثابة الروح من الجسد، فكما أن الروح إذا فارقت الجسد فإن الجسد يصبح ميتا لا حياة فيه، فكذلك الإيمان إذا فارق القلب فإن العبد يصبح قلبه ميتا لا خير فيه. وهذا في الواقع أمر خطير لا يمكن لإنسان يحرص على نجاته يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى أن يهمله أو أن يتركه هكذا بدون عناية ولا اهتمام. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأن المعرضين عن ذكره وعن كتابه وعن آياته إنما هم ينالون المعيشة الضنك، وإنما هم ينالون ضيق الصدر وحياة الهم والغم والكرب، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. النسيان ها هنا ليس النسيان من الذاكرة، وإنما هو النسيان بمعنى الإهمال وترك العمل الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن الصادق. فالإيمان ليس مجرد قول وليس مجرد ادعاء، ما لم يتبع بعمل فهو إيمان كاذب لا خير فيه. عباد الله، لطالما كان العبد الحريص على إيمانه لا تسكن نفسه أبدا في هذه الحياة، ولا يستشعر لذتها إلا بطاعته لربه سبحانه وتعالى. ولطالما حثه هذا دائما وأبدا على أن يتعاهد هذا الإيمان الذي هو غذاء قلبه وروحه، كما أنه يتعاهد جسده بما يلائمه من غذاء وطعام وشراب. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان يخلق، أي يبلأ أو يضعف في القلوب، كما يخلق الثوب، أو أي كما يصبح الثوب مهترئا وقديما، فكذلك الإيمان يضعف في القلوب إذا لم يتعاهد بما يقويه. قال: فاسألوا الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان الذي هو وقود الطاعة ووقود الحياة، حياة القلب. يسأل سفيان بن عبد الله البجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا منه، يقول: يا رسول الله، قل لي في الإيمان قولا، أو قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، فهل يوقف عند هذا الحد أن يكون الإيمان مجرد قول أو مجرد دعوة؟ لا، ثم استقم. والاستقامة على الإيمان هي بالاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بالقيام بطاعة الله عز وجل وبما أمر به سبحانه وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن هذه هي حقيقة الإيمان كما أسلفنا كثيرا، أنه قول وعمل واعتقاد. ومن لزم الإيمان والاستقامة نال الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، بعكس من أهمل إيمانه وتركه. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من عمل صالحا، عمل من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيمان، عمل وإيمان، قال: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هذا كله في مقابل ما ذكر ابتداء، وهو المعيشة الضنك التي أصيب بها من ابتعد عن الإيمان والاستقامة. هاتان صورتان متقابلتان، إذا ميز العبد بينهما استطاع أن يعرف طريق النجاة وكيف يسلك إلى ربه لكي ينجو من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. لا يكون الأمر أن نجعل ديننا أهوى الأشياء علينا. إن من العباد من يقول كلمة الإيمان بلسانه لكنه يدنسها بعمل سيء، فإذا ما أتبع ذلك بتوبة وأوبة واعتذار فإنه يطهر ما دنس ويمحو من السيء ما قدم. أما إن كان بغير ذلك فمتى يطهر القلب ومتى تستقيم الجوارح على أمر الله عز وجل؟ على حد قول القائل: أبني إن من الرجال بهيمة، عافانا الله، أقول أبني إن من الرجال بهيمة، رجل لكنه بهيمة، قال: في صورة الرجل السميع المبصر. هو في هيئة إنسان، هو في مصداق بشر، أما القلب فأين منه؟ قال: فطن ذكي واعي لكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب بدينه لم يشعر. هو لا تقوم له الدنيا ولا تقعد، إن أصيب ماله وإن أصيبت تجارته وإن أصيبت دنياه في مقاتلها، أما دينه فهيهات. لا يعنيه إن ضاعت منه صلاة لا يتألم، إن ضاعت منه حسنة لا يشعر بألم في القلب. فمتى يحيا هذا القلب؟ الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومتى يكون القلب واعيا للذكر؟ إنما يكون واعيا له إذا استقام على أمر الله عز وجل وكان واعيا لدينه ولأهمية هذا الإسلام الذي يدين به لله سبحانه وتعالى. إذا كان خائفا على هذا الدين أن يضيع منه قبل أن تفارق روحه جسده، كان الصحابة رضي الله عنهم ذلكم الجيل الفريد الذين لا نستطيع أن نتجاوزه أبدا. إن كثيرا من الناس بخصوص هذه الجزئية تحديدا عندما يخبر بأشياء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يستثقل، يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هو كان نبيا وكان بشرا له خصوصياته، هذه لا شأن لنا بها، هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، لكن في عموم الشريعة نحن مأمورون بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام وبالمتابعة له. فإذا كان في هذا صعوبة وعدم قدرة لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه لأننا لا نستطيع، لكننا في الحقيقة نستطيع، وإنما العبد بنفسه الأمارة بالسوء وبشيطانه الذي يغويه يضع لنفسه الحواجز فيقول أنا لا أستطيع، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصل إليه؟ ترى هل كان الصحابة يقولون ذلك أو يفعلون ذلك؟ لا، بل كانوا يبادلون إلى كل قول وفعل للرسول صلى الله عليه وسلم فيفعلون ولا يستثقلون. ما الفارق عباد الله؟ الفارق أن الإيمان هو الذي يسر الأمر على العبد، وقوة الإيمان في القلب هي التي حملته على أن يستقيم على الأمر بغير عناء، فوجد من القلب ليونة ويسر وسهولة أن يتبع الأمر، وما وجد في ذلك عسرا أبدا، وإنما العسر يقف عند قلب قاس، عند قلب ضعفت فيه جذوة الإيمان فلم يستطع أن يستجيب للأمر. فكلما قوي الإيمان في القلب زادت استقامة الجوارح على الأمر، هذا يتناسب طوطيا مع بعضه البعض. وإذا ضعف الإيمان في القلب ضعفت استقامة الجوارح على الأمر. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله وكان من التابعين، يقول لقيت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. عجيب، كيف يخافون النفاق على أنفسهم؟ نعم، هم يعلمون أن الله هو الذي أكرمهم بهذا الدين وهو الذي أكرمهم بهذا الإيمان، والله عز وجل قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي أنه يمنع بين المرء وبين ما يشتهيه بقلبه فلا يناله. هذا القلب في الصدر أمره عجيب، إنك تملك أن تحرك كل أجزاء جسدك، أما ما بداخلك فكيف تحركه؟ هذا القلب كيف تمسكه وتتحكم فيه؟ أمره عجيب، إنه مملوك للرب سبحانه وتعالى جل في علاه، كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فما شاء الله عز وجل أن يقيمه من القلوب أقامه، وما شاء الله عز وجل أن يزيغه من القلوب أزاغه. فمن منا يملك قلبه؟ لا أحد، إنما هو أمر الله عز وجل. لذا كانوا يخافون ذلك لأنهم كانوا يخافون أن يسلبوا إيمانهم. كان ذلك واقعا وحادثا في حياتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا التابعي يحكيه عنهم فهل كان في حياتهم وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك؟ نعم، في صحيح مسلم أن حنظلة الأسيدي رضي الله تعالى عنه خرج من بيته فلقي أبا بكر الصديق، وتعلمون من هو أبو بكر، فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: كيف حالك يا حنظلة؟ يسأل عنه كما يسأل بعضنا عن بعض إذا لقينا بعضنا البعض، كيف حالك؟ عامل إيه؟ وهكذا. فقال حنظلة: لقد نافق اليوم حنظلة، كده على طول. بقول لك عامل ايه؟ فيقول: لقد نافق اليوم حنظلة. ايه اللي حصل؟ نفاق كلمة كبيرة، النفاق عباد الله له اقسام وانواع، ليس هذا هو محل تفصيلها، لكن الكلمة كبيرة جدا، وتعلمون ان النفاق ولو كان عمليا لا يخرج من الملة كالذي يبطن الكفر والعياذ بالله، لكنه خطير، خطير جدا. فقال له: نافق اليوم حنظلة. فقال له أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ إيه اللي أنت بتقول ده؟ فقال له حنظلة: يا أبا بكر، يشرح له لماذا قال ذلك، يقول له: يا أبا بكر، إنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين، يعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرنا بالجنة والنار كأننا نرى الجنة أمامنا بنعيمها، وكأننا نرى النار أمامنا بجحيمها وعذابها. وهذا لا شك علو في الإيمان عظيم، أن يصل بك الأمر في إيمانك إلى درجة المعاينة، وكأنك ترى عين اليقين، كأنك تعاين الجنة أمام عينيك أو النار أمام عينيك. هذا رقي في الإيمان عظيم. طيب، هذا طيب جدا. قال له: نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأننا رأي عين، كأننا نرى الجنة والنار بعيوننا من شدة تأثرنا بموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا خرجنا من عنده عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. بعد ما نخرج الزوجات والأولاد والعمل والدنيا فنسينا كثيرا. فهبط مؤشر الإيمان نوعا، فرأى حنظلة رضي الله عنه أن في هذا نفاقا، لأنه حسب رضي الله عنهم رضي الله عنه أنه يجب أن يكون على هذه الحال في كل حياته، أن يكون رائيا للجنة والنار ومعاينا للآخرة دائما وأبدا في كل خطوات حياته، سواء كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان مع زوجه وأولاده في البيت أو كان في عمله وتجارته. دائما ما يتمثل الآخرة، وإلا فإنه يكون منافقا. وهذا استعظام لشأن الإيمان وتعاهد له في القلوب، لأن هذا هو الذي يقود إلى الاستقامة على أمر الله عز وجل. فظن أن هذا نفاق، فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إنا لنلقى الذي تلقى. ده مش انت بس، احنا كمان كده. من الذي يقول خير الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. ترى كيف كانوا يخافون على إيمانهم ويتعاهدون دينهم، وبضدها تتميز الأشياء. لماذا كانوا هم الصحابة، ولماذا صرنا نحن هكذا؟ قال أبو بكر: والله إنا لنلقى الذي تلقى. إحنا كمان كده. فما الحل؟ نعود إلى الصادق الأمين الموكل بحفظ هذه الرسالة، ومعه من الله عز وجل ما يشفي هذه القلوب ويعيدها إلى الطريق، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل حنظلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، نافق اليوم حنظلة. تاني برضه. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ ليه بتقول كده؟ فذكر له ما قاله لأبي بكر: يا رسول الله، إنا نكون معك فتذكرنا الجنة والنار، فإذا ما كأننا رأي عين، فإذا ما خرجنا من عندك عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. أي انشغلنا بالزوجات والأولاد والعمل والدنيا فنسينا كثيرا مما ذكرتنا به، وانشغلنا بهذه الأشياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقسما وهو الصادق، قال: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي، يعني لو أنكم في هذا الرقي الإيماني العظيم الذي تشعرون به عندما تكونون معي، قال: لو تدومون على هذا الأمر وفي الذكر على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، وعلى فرشكم يعني حتى وانتم في بيوتكم. لكن الأمر مع الأسف ليس بهذه المثابة وليس بهذه المنزلة، فما منا من أحد إلا ويشغل، وما منا من أحد إلا وتأخذه الدنيا. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، أي إن الأمر يستقيم في هذه الحياة هكذا، لأن عندك مسؤوليات، وهذا من عظمة دين الإسلام الذي يجمع لك بين الروح والجسد وبين الدين والدنيا، فيجعل لك هذه التوازنات التي لا تخل بدينك ولا تخل بدنياك. ليس عندنا رهبانية، وليس عندنا انقطاع في المساجد دائما وابدا، هذا ليس في دين الاسلام، وانما هو دين ودنيا، روح وجسد، علم وعمل. ولكن نفس المعاناة التي نعانيها عندما يأتي الفلاسفة المهرطقون الذين يأخذون بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على أهوائهم، فتجد المرأة يعاقر الحرام وهو جالس لا يستجيب لشيء من أمر الله عز وجل. قد يجلس على المقهى يطرقع بي الزهر والضمن والطولة، وحي على الفلاح ينادي أذانا وأذانا وأذانا وأذانا، ثم هو لا يقوم، وإذا حدثته يقول لك سأل قلبك وسأل ربك. مش النبي قال كده صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من التخريفات ومن التلاعب بدين الله عز وجل. هل هذا هو ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو المعنى الذي فهمناه من هذا؟ هل هذا هو الذي فهمه أبو بكر وفهمه حنظلة رضي الله عنهما عندما قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ذهبوا وخرجوا وتلاعبوا بدين الله عز وجل، وتركوا الصلاة وفعلوا لا فاعل وما عادوا. من أين نأتي بهذه الأفهام؟ وإنما كل ذلك إنما نبع من ضعف الإيمان في القلوب. هذا الضعف الذي يجعلنا نقول أي شيء نقوله، لا نجد ما نرد به فنقول أي شيء. لكن إن قلنا أي شيء من عندياتنا لا بأس، فهذا إنسان يخرف وانتهى الأمر، فرأيه عنده. لكن إذا كان ينسب تخريفاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحتمل. فهذه سخرية بدين الله عز وجل. ليتك سكت فهو خير لك. ويظل منغمسا في ساعة قلبه الفاسد، فأين ساعة الرب؟ أين ساعة ربه؟ متى تأتي؟ متى تأتي ساعة الرب؟ لا تأتي، وإنما هي أي حجج للتفلت من أمر الله عز وجل، وإنما هي أمور تميت القلوب، والعبد هو الذي سيتحمل عاقبتها في دنياه وفي آخرته. وتجده يشكو الغلاء والدنيا وكذا وكذا وكذا وكذا، فماذا أنت فعلت؟ أين أنت من دينك؟ لكنه أصلا هو ناس لله عز وجل، وإنما يجري ذكر الله على لسانه هكذا بغير فهم ولا وعي ولا معنى، لأن الإيمان في القلب ضعيف، ولأن النفس الأمارة بالسوء هي التي تقوده، ولأن الشيطان والهوى قد تملك من نفسه. فمتى يفيق؟ ومتى يستبصر ويتبصر؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاح القلب يتبعه صلاح الجوارح، وأن فساد القلب يتبعه فساد الجوارح. فمهما زعم العبد أن قلبه أبيض وهو غير مقيم على طاعة الله عز وجل وغير مستقيم على أمره، فهذا قلب أسود ولا يمكن أن يكون أبيض بحال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة أي قطعة من اللحم، قال: إذا صلحت صلح الجسد كله. فأتبع صلاح الجسد والجوارح بصلاح القلب، قال: وإذا فسدت فسد الجسد كله، فأتبع فساد الجوارح والجسد بفساد القلب. فمهما زعم المتفلت من أمر الله عز وجل البعيد عن دينه بأن قلبه أبيض وبأن نيته طيبة، فهذا غير مقبول، فهذا قلبه أسود ونيته ليست طيبة بحال، لأننا لا نستدل على صلاح القلوب إلا بصلاح الجوارح، لأننا لا نعلم ما في القلوب. وهذا هو ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، فما لنا وما في الصدور؟ إن الله سبحانه والعليم بذات الصدور وحده لا شريك له، وإنما يحكم على العبد بما ظهر منه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا ما يدعو ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. قدوة لنا ليعلمنا كيف نحافظ على إيماننا بدعاء ربنا سبحانه وتعالى وبطاعته جل في علاه. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم آت نفسي تقواها، اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل فيفتتح صلاته بدعاء عظيم يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهو المهدي صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت صلى الله عليه وسلم، وهو المستقيم على أمر ربه لا يحيد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تعليم لنا وتنبيه لنا. إذا كان هو الثابت المهدي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك ويقول ذلك، فماذا نحن نقول؟ إنما نقول ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مجال ها هنا للغرور، ولا مجال ها هنا للتعالي والاستعلاء، حتى يتفلت المرء من طاعة ربه ثم يقول: والله أنا قلب أبيض. كيف هذا عباد الله؟ كيف هذا؟ من أين يأتي البياض؟ إنما هو السواد والخذلان، فإن العبد ينسى أو يتناسى على من تتلاعب يا عبد الله. إذا ما كنت لاعبا بأي شيء فلا تكن لاعبا بدينك، إذا كنت ساخرا ومستهزئا بأي شيء فلا تكن ساخرا ولا مستهزئا بدينك، لا تجعل دينك أهون الأشياء عليك. كما أنك إذا ما وقعت في ضائقة من دنياك دعوت وتقربت وظلت متكدرا مهموما لما أصابك في دنياك، فهلا أصابك الكبر والهم بما يصيبنا في ديننا؟ هلا حزنا على ما آل إليه أمرنا في ديننا، وعلى ما آل إليه أمر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من ضعف في دينهم ومن تفلت عن كتاب ربهم وسنة نبيهم؟ لماذا هذه الأشياء قد تأتي في ذيل جدول الحياة بل قد لا تأتي أصلا؟ فننغص كثيرا من أجل الحياة، أما الدين فهيهات، ليس علينا بذال. فحتى متى؟ ثم نعود فنشكو. والعلاج بين أيدينا. إذا لم يتدارك المرء ضعف الإيمان في قلبه فإن شيطانه سوف يأخذه إلى الهاوية، هاوية الهلاك في الدنيا وفي الآخرة، وخزي الدنيا وعذاب الآخرة. تلك لمحات يسيرة لنتبصر حتى لا يضيع منا إيماننا في ظل موجات خطيرة ورهيبة وسهام تصوب صباح مساء إلى المسلمين بخاصة من دون أي ملة أخرى. في ديننا يطعنون، وفي قرآننا يطعنون، وفي نبينا يطعنون، ولا يهدؤون ولا يكلون، ويستغلون جهلنا في كثير من المواقف والأحداث. وتجد الكثير يميل ويذهب قلبه نحو الشبهات لأنه لا يعلم ولأن إيمانه ضعيف. فكما نعتني بأجسامنا وأجسادنا ونداويها ونقويها، فهل اعتنينا بإيماننا وديننا وقلوبنا عباد الله؟ مصدر سعادتنا ونجاتنا في الدنيا وفي الآخرة. إن لم نتبصر ونبصر ذلك فإنما الخسران هو علينا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. والله إن الله غني عنا وغني عن طاعتنا، وهو برحمته يقول لنا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والله لا يضر الله عز وجل المعصية، ولا يضر الله عز وجل، ولا ينفع الله عز وجل أن نطيعه، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ما أنتم أيها العباد؟ ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن كان حريصا على نفسه فلينقذها من عذاب الله عز وجل، لأن اللوم هناك لا ينفع. لومها هنا، هنا لومها، هنا أنبها، هنا عنفها، هنا أقمها على أمر ربك، هنا فالأمر قريب. أما هناك فلا ينفع اللوم ولا ينفع العتاب، مهما عاد العبد على نفسه باللوم والعتاب والسب والشتم لا يصلح، انتهى الأمر. إنما هي حياة واحدة يحياها العبد، فإن عاشها فيما يرضي ربه عاش الحياة الآخرة الأبدية في نعيم مقيم، وإن عاشها في غير ذلك عباد الله فإنه سيلقى ما يسوءه، سيلقى ما يسوءه. والذي فعل ذلك به هو العبد نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أهدنا والمسلمين أجمعين إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا والمسلمين أجمعين إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال بلاد المسلمين كلها يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.